الرحمن الرحيم. قال المؤلف شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: والهجرة فريضة على هذه الأمة وهي باقية إلى يوم القيامة. الهجرة كما فسرها رحمه الله هي الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، وهي واجبة على كل مؤمن لا يستطيع إظهار دينه في بلد الكفر أن يهاجر إلى بلد الإسلام، لأنه لا يتم إسلامه إذا كان لا يستطيع إظهاره إلا بالهجرة، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ودليل ذلك قوله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. وفي هذه الآية دليل على أن هؤلاء الذين لم يهاجروا مع قدرتهم على الهجرة أن الملائكة تتوفاهم عند الموت توبخهم تقول ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.